يقول السائل: هل سنة الجرح والتعديل ماتت؟ وما حكم الرد على المخالف بغض النظر عن شخصيته؟ أنا أخشى أن تكون هذه كلمة حق أريد بها باطل. الجرح والتعديل لم يمت ولم يدفن ولم يمرض ولله الحمد، هو قائم. الجرح والتعديل يكون في الشهود عند القاضي، يمكن يجرحهم الخصم ويطلب منه البينة، ويكون أيضا في الرواية. وقد سمعنا قراءة إمامنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالجرح والتعديل لا يزال باقيا ما دام نوع الإنسان باقيا، ما دام النوع الإنساني باقيا فالجرح والتعديل باق. لكن أنا أخشى أن يقول قائل إن هذا الإنسان مجروح وليس بمجروح، فيتخذ من هذه الفتوى وسيلة لنشر معايب الخلق. ولهذا أقول: إذا كان في شخص عيب ما، فإن اقتضت المصلحة أو الحاجة أو الضرورة إلى بيانه فلا بأس به، لا بأس في بيانه، والأحسن لا بأس من بيانه. ولكن الأحسن أن يقول: بعض الناس يفعل كذا، بعض الناس يقول كذا، لسببين. السبب الأول أن يسلم من قضية التعيين، والسبب الثاني أن يكون هذا الحكم شاملا له ولغيره. إلا إذا رأينا شخصا معينا قد فتن الناس به وهو يدعو إلى بدعة أو إلى ضلالة، فحينئذ لا بد من التعيين حتى لا يغتر الناس به.